من خارج المدينة يا شيخ الذي يقدم من خارج المدينة يا شيخ للدراسة في الجامعة الإسلامية له حكم السفر أو المقيم؟ السؤال يكثر إيراده وأنا شخصيا أتعجب منه. غير الأربعة له ممكن هنا بقية السنة والسنوات لا أدري ممكن. فأنا أتصور هذا الإنسان بما أنه في حد متردد في الإقامة، وهذا خيال محزن لأن متردد في الإقامة وهو يقيم جاء مسافرا وطب بلدا يقيم في نفسه أنا غدا أسافر إن شاء الله بعد غد دائما انتهى عمل مدرسي هذا مسافر. أما الذي أجمع على الإقامة وهو تعبير بعض السلف هذا ليس ليس مسافرا هذا مقيم. الان انا اسال هل هناك طالب علم ياتي الى الجامعه هنا مثلا او غيرها من الجامعات لم يجمع الاقامه في تلك البلده؟ هذا خيال لم هو مقيما لم تجمع عليه احكام الاقامه ولا يجوز ان يتبنى احكام الاقامه. لكن في جدة كل شهر